إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حديثي إليكم أيها الإخوة والأخوات وأيها الأبناء حول شرح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أصول الإسلام وقواعده العظام، وهو من جوامع الكلم، أي من الأحاديث ذات العبارات القليلة والمعاني الكثيرة، وهكذا أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد بسند صحيح. أما حديث مسلم فهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعند مالك وأحمد بسند صحيح زيادة: إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أي هذه الزيادة، وهي زيادة صحيحة، وبها يأتلف المعنى ويتم. وسنأتي على شرح هذا الحديث العظيم وبيان ما فيه من أحكام جسام، وبيان أن فلاح الأمة ونجاحها بالعمل بهذا الحديث واجتناب ما نهى عنه. فآيات الله كلها وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم إما أوامر وإما زواجر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن البيان المبين ونصح للأمة وأقام الحجة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين والبر الرحيم بهذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا حذر الأمة منه، علم أمته كل شيء حتى قضاء الحاجة. تقول أم المؤمنين عائشة: ما طار طير في السماء وبسط جناحيه إلا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما. ولهذا لم يدع مجالا لمستدرك ولمتعقب ولمستحسن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولو أن المسلمين اليوم عملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الأحاديث الناصحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر، تأمرهم بتوحيد الله والابتعاد عن الشرك، تأمرهم بالاعتصام والائتلاف والتحابب وترك العداوة والبغضاء والتفرق، تأمرهم بطاعة أولياء أمورهم بالمعروف وعدم التهييج وعدم الخروج وعدم زعزعة الأمن والحفاظ على إيمانهم، فإنه بذلك سلامتهم وحياتهم وبقاؤهم وهيبتهم وقوتهم. ولهذا إخواني هذا الحديث حديث عظيم، الأمة بحاجة اليوم أن تعمل به وأن تطبقه في واقعها تطبيقا حيا لتنهض من جديد وتصبح في مقدمة الأمم، في صدر الأمم، بعد أن أصبحت في ذيل الأمم بسبب تخليها عن دينها وتعاليم ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. والشطر الأول من الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حقوق. الأول حق الله بالتوحيد الخالص ونبذ الشرك، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. والحق الثاني حق المسلمين جميعا أن يكونوا متحابين وأن يكونوا مؤتلفين وأن يكونوا متعاونين على البر والتقوى وأن يكونوا معتصمين بكتاب الله وبسنة رسول الله وبدين الإسلام وأن يكونوا مجتمعين لا متفرقين. والحق الثالث حق ولي الأمر الراعي على الرعية، حق الراعي على الرعية، حق ولي الأمر أن يناصح وأن يطاع بالمعروف وأن لا يخرج المسلمون عليه إلا حينما يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. وسنشرح هذا الشطر الأول من الحديث فقرة فقرة، ونبدأ بالفقرة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة. أولا ينبغي أن نعلم أن الرضا والسخط، الرضا والكره، صفتان من صفات الله تعالى، صفتان اختياريتان من صفات الأفعال. يعني يرضى الله على من يشاء ويسخط على من استحق السخط والغضب، كما غضب على بني إسرائيل وكما غضب على أعداء الإسلام ولعنهم ومقتهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه صفات أفعال لله، والله عز وجل له الصفات الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات وغيرها من الصفات الثابتة لله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الصفات ليست اجتهادية من الناس الصفات توقيفية، الله عز وجل نصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الكلام، يثبتون لله صفة العلم، صفة السمع، يثبتون لله صفة المجيء يوم القيامة، يثبتون لله صفة النزول في الثلث الأخير من الليل، يثبتون لله الاستواء على عرشه، يثبتون لله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، انطلاقاً من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما يقال في ذات الله المقدسة يقال في صفاته، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما لا يقال كيف ذات الله لا يقال كيف صفات الله. نؤمن بها على الحقيقة وأن لها معاني ثابتة، لكن نفوض الكيفية إلى الله ولا نؤولها، ولا نقول إن الرضا إرادة الثواب أو إرادة الخير وإن النزول نزول النعمة وغير ذلك مما عليه أهل البدع والأهواء، نبرأ إلى الله من ذلك. فهذا معنى الرضا في الحديث هنا وغيره. الله عز وجل يرضى عن أوليائه ويسخط على أعدائه، يرضى عن أهل طاعته ويسخط على أهل معصيته. والله عز وجل يقول وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان، فيكره لنا الفسوق والعصيان ويحب لنا الإيمان والطاعة والتقوى. فهذه صفة من صفات الله تعالى، والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوه، العبادة في اللغة هي الذل والخضوع مع كمال المحبة لله تعالى. والله عز وجل هو وحده الذي يخضع له ويذل مع كمال المحبة. قد يخضع الإنسان لإنسان جبار ولكن لا يحبه ويكون مكرها على ذلك، فنحن نخضع ونذل لله عز وجل متعبدين الله بذلك مع كمال المحبة لله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. والعبادة في الشرع اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما أمر الله به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، فهو عبادة. إذا صرفه أحد لغير الله الواحد الأحد فيكون قد أشرك شركا أكبر عياذا بالله بربه. ولهذا توحيد العبادة هو توحيد الأنبياء والرسل الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. لأن توحيد، أنواع التوحيد ثلاثة التي أنزلها الله في كتبه وعلى ألسنة رسله: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة والرزق وتدبير الأمور، وتوحيد الألوهية أو العبودية، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر والخوف والرجاء والسجود والركوع وغير ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال ونفي ما نفاه الله عن نفسه من صفات العجز والنقصان. وأن الله عز وجل وصف نفسه بصفات كما تليق بكماله، وصفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، وإن كان هناك تشابه في الظاهر أو في الاسم فهذا تشابه مع الفارق، يعني الله عز وجل يتكلم والناس يتكلمون، لكن كلام الله أبدي، وكلام الله صفة لازمة له، والناس ينقطعون ويفقدون هذه القدرة على الكلام في حين من الدهر. الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم، والإنسان قد يكون عنده علم، فعلم الإنسان بقدر ضعفه، وعلم الله عز وجل لا حدود له، لأن الله عز وجل هو واهب العلوم. وهكذا كما أن ذات الله لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات. وكل ما خطر ببالك في شأن صفات الله فالله خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك في كيفية ذات الله أو صفاته فالله خلاف ذلك. هذه قاعدة يجب حفظها وفهمها ومعرفتها جيدا. فإذا أنواع التوحيد الذي أنزل الله بها كتبه وأرسل بها رسله ذكرناها: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية أو العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ويقابلها شرك الربوبية عياذا بالله، وهذا وقع فيه طوائف قليلة من الناس، فأكثر الخلق أثبتوا التوحيد، توحيد الربوبية لله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المشركون في الجاهلية ما كانوا ينكرون الخالق والصانع، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إنما وقعوا في شرك العبادة، في شرك الألوهية، لأنهم عبدوا الأصنام واتخذوها أندادا واتخذوها شفعاء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا قال في الحديث: وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأن الخصومة وقعت في توحيد ماذا؟ في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، ولم تقع خصومة بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الربوبية، لأنهم كانوا مقرين، إلا فئام قليلة من المجوس الذين كانوا يثبتون خالقين في الكون، خالق للخير ونسبوه للنور، وخالق للشر ونسبوه للظلام، والملاحدة الشيوعيين الدهريين اللي قالوا لا إله والحياة مادة، وإلا باقي الخلق يثبتون أن هناك خالق للكون وأن هناك رب للكون. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته أن تقع في الشرك، في شرك العبادة، لأن هذا هو سبب ضلال أكثر الناس، كما قال إبراهيم عليه السلام عن الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا الشرك ذنب لا يغفر، أعظم ذنب عصي الله به في الأرض الشرك. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني الشرك لا يقبل معه عمل صالح، الشرك مفسد للأعمال، الشرك محبط للطاعات، ما تنفع طاعة، لا يقبل الله من المشركين صرفا ولا عدلا. الشرك لا يغفر، ذنب لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك يجعل أعمال الإنسان هباء منثورا، حتى لو كانت كالجبال التي ينسفها الله يوم القيامة نسفا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قام على أصلين: الأصل الأول ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن يعبد بما شرع. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى وتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال: يرضى لكم أن تعبدوه، أي توحدوه، ولا تشركوا به شيئا شيئا شيئا، شيء نكرة في عموم النفي، يعني نهي عن الشرك، كل الشرك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت. لا تشرك بالله حتى لو أدى إلى قتلك وحرقك. وهناك قصة أصحاب الأخدود الذين ألقوا في النار بسبب توحيدهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذه قصة أصحاب الأخدود معروفة، وكيف أن امرأة كان بيدها رضيعها، طفلها الرضيع، فترددت لما رأت النار تتأجج، فأنطق الله طفلها الرضيع وقال لها: اصبري يا أماه، أو اثبتي يا أماه، فإنك على الحق. فألقت بنفسها في النار، فكانت جنة عليها. والدجال في آخر الزمان حينما يلقي الشاب المؤمن في النار من أجل التوحيد، لأنه يكفر به ويوحد الله، تنقلب عليه جنة. فمن أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل، ومن أجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب، ومن أجل هذا التوحيد عذب الله الأمم التي تنكبت سبيل الله. عذب الله قوم نوح بالطوفان من أجل التوحيد. فنوح عليه السلام ظل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد، وهو يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما آمن معه إلا قليل. وعذب قوم عاد بالريح بسبب شركهم من أجل التوحيد، وعذب قوم ثمود بالصيحة من أجل التوحيد، وعذب قوم لوط بالحجارة من سجيل والخسف بسبب التوحيد، وأنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. وعذب كل الأمم من أجل التوحيد، لأن التوحيد أعز شيء وأعظم شيء أنزله الله. ولهذا يعذب من خرج عن التوحيد، ومن خالف التوحيد، ومن تلبس بالشرك. ولهذا تقوم الساعة يوم أن لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، يعني من لا يعرف ما معنى الله، ما معنى لا إله إلا الله. حينما ينتشر الشرك في الأرض ينزل العذاب وينزل الهلاك وتقوم الساعة. ولهذا كل الأنبياء بدأوا بالتوحيد لأنه هو الأساس كالبنيان. وكل الدعوات الآن الإسلامية التي تريد أن تستأنف الحياة الإسلامية وتريد أن تعود بالناس إلى دينها، إذا لم يبدأ بالتوحيد فكالذي يبدأ بالسقف قبل الأساس، فسرعان ما يخر السقف على رأسه. وهذه الدعوات التي تبدأ بالسياسة وتنقض على الحكم ولا تبدأ بالتوحيد كما بدأ الأنبياء، ما زادت الأمة إلا خبالا، وما زادت الأمة إلا تيها وضياعا وضلالا، وما زادت الأمة إلا تفرقا وتشتتا وحرابا. هذه الدعوات لأنها خالفت منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. فمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله بدءا بنوح عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم بدأوا من الأساس وهو الدعوة إلى التوحيد، توحيد الألوهية، يعلم الناس ويرسخ الناس في قلوب الناس العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. ولهذا ظل نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وبعد أن أمر ربنا عز وجل بعبادته وتوحيده ونهى عن الإشراك به، أمر بالوحدة، أمر المسلمين أن يتحدوا على كلمة التوحيد، ولا يمكن للمسلمين أن يتحدوا على غير كلمة التوحيد. فالتوحيد يوحد الأمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي اعبدوني ووحدوني. والشرك هو الذي يفرق الأمة، البدعة هي التي تفرق الأمة، الخروج عن التوحيد يفرق الأمة. فالاعتصام بحبل الله من أسبابه التوحيد، فإذا اختل التوحيد في الأمة تفرقت شيعا وأحزابا. ولهذا التفرق شعار المشركين لا شعار الموحدين. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي قراءة متواترة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم. فجعل التفرق في الدين من مفارقة الدين، ويؤدي إلى مفارقة الدين، لأنه عياذا بالله قد يؤدي إلى أن يكفر بعض المسلمين بعضا. فالله عز وجل يأمرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واختلفت كلمة السلف في معنى بحبل الله، فمن قائل حبل الله هو القرآن، ومن قائل حبل الله هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على عباده، ومن قائل حبل الله هو الجماعة، ومن قائل هو الإسلام، ولا تنافي بين هذه المعاني، فكلها تصب في معنى واحد. فحبل الله هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه السلف الصالح، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل بسلوكه، وأمرنا الله بالاستقامة عليه، والذي ندعو الله عز وجل 17 مرة في الصلوات المكتوبات قائلين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين، وعلى رأسهم أبي بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، والشهداء، وعلى رأسهم عمر شهيد المحراب لأن عمر شهيد، والصالحين، وعلى رأسهم الصحابة. وأحسن بأولئك رفقاء، وأحسن به وأحسن بهم من رفقة، وحسن أولئك رفيقا. واعتصموا، يقول الله عز وجل، وهذا الحديث يوافق الآية: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله. لماذا قال ولا تفرقوا؟ تأكيد على الوحدة، تأكيد على المحبة، تأكيد على التعاون، تأكيد على التعاضد، تأكيد على الائتلاف وعدم الفرقة. ولهذا قال ولا تفرقوا، لأن التفرق في الدين هو الحالقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والله عز وجل يقول ولا تنازعوا. لماذا؟ لأن التنازع يؤدي إلى الفشل، ويؤدي إلى الضعف، ويؤدي إلى طمع الأعداء. ولا تنازعوا فتفشلوا. والآن الأمة الإسلامية ما شاء الله تقريبا 1.5 مليار، وأكثر من 50 دولة، وعندها كل الخيرات والإمكانيات والقوة المادية والمعنوية والبشرية، ولكن سبب مقتلهم وسبب هوانهم وسبب ذلهم وسبب تسلط الأعداء عليهم ابتعادهم عن التوحيد وتفرقهم في الدين. فلو عادت هذه الأمة إلى التوحيد الخالص واتحدت فيما بينها، وهناك مشاريع الحمد لله لتوحيد هذه الأمة، ونسأل الله أن يأخذ بأيدي ولاة أمور المسلمين، إذا اجتمعت كلمة هذه الأمة على التوحيد فليس هناك قوة في الأرض تستطيع أن توقف في وجهها أو تستطيع أن تغلبها. ويفتح الله عز وجل على هذه الأمة حتى يبلغ ملكها مبلغ الليل، وسيكون بإذن الله حينما تعود الأمة إلى دينها. وما هذا الجمع الطيب المبارك وهذه الحشود وهذه الجموع إلا بداية هذا الخير، بداية عودة إلى الدين. وعليكم أن تنتبهوا يا أهل لومبوك، يا أهل هذه الجزيرة، لأن الآن أنظار العالم توجهت إليكم، والسياحة تتوجه إليكم لإفسادكم. شعروا أنكم أن شبابكم وأطفالكم عادوا إلى الدين. هذا الأطفال يغيظون أعداء الإسلام حينما يرونهم بهذه القلنسوات البيضاء وهذا اللباس، ويصلون في المساجد ويطلبون العلم، هذا يغيظهم. ولهذا يراد بهذه البلاد شرا من أعداء الإسلام، لأنهم يرصدون ولهم أقمار صناعية تراقب المناطق، مناطق الإسلام، وأين القوة الإسلامية، وأين يكثر توجه المسلمين إلى الدين فيرسلون شياطينهم ليعملوا على إفساد هذه المناطق لئلا ينتشر فيها الإسلام أكثر فأكثر، ولئلا يعود المسلمون إلى دينه. أكثر شيء يغيظ أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والرافضة وكل ملل الكفر أن نعود إلى توحيدنا وأن نعود إلى ديننا وأن نرجع إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن نتمسك بالكتاب والسنة وبصحيح الأحاديث، وأن نطبق الإسلام في بيوتنا وفي شوارعنا وفي حواميتنا وفي على بناتنا وعلى أبنائنا، أن نقيم دولة الإسلام في قلوبنا، لأننا إذا أقمنا دولة الإسلام في قلوبنا أقامها الله لنا على أرضنا. وهذا وعد، ووعد الله لا يتخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الثمن؟ ما هو الضريبة؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعطينا أسرار قوتنا، يوقفنا على أسرار قوتنا، قوتنا المادية والمعنوية، قوتنا في توحيدنا وفي وحدتنا على كلمة التوحيد. فإذا اتحدنا اتحادا عشوائيا على غير التوحيد نتفرق، لأنه قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا قصيرة عن اليمين وعن الشمال وكثيرة، وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. ثم تلا قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله لعلكم تتقون، هذه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن تقوى الله ألا نتفرق في الدين، لأن التفرق في الدين يؤدي إلى فشلنا ويؤدي إلى طمع أعدائنا فينا. ولهذا أعداؤنا يصنعون الفتن في بلاد المسلمين وينشرون الأحزاب الكثيرة حتى يختلفوا ويتفرقوا ثم يتدخلوا بحجة الحريات وبحجة الديمقراطية وبحجج واهية من أجل أن ينهبوا خيرات بلاد الإسلام ويستعبدوا المسلمين ويسلخوهم من دينهم. أهم غاية، أهم هدف عند أعداء الإسلام، أعداء هذه الأمة، سلخها عن دينها، سلخها عن دينها، مش فقط الطمع في خيراتها، لأنهم إذا سلخوها من دينها أكلوا كل شيء، أكلوا الأخضر واليابس. لأن الإنسان إنما يدافع عن دينه وعن أرضه وعن عرضه إذا كان على التوحيد وعلى العقيدة وعلى الدين الصحيح، الدين الخالص. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتصم الأمة بحبل الله جميعا وألا تتفرق في الدين. وقلنا إن الشرك يفرق الأمة، إن البدعة تفرق الأمة، إن الأحزاب تفرق الأمة، إن ظهور جماعات تخالف الشرع وتدعو إلى حزبيات مقيتة تفرق الأمة. وإذا أرادت الأمة أن تقوم لها قائمة وأن تعود إلى دينها فعليها أن تعود إلى التوحيد الخالص، أن تعود إلى أن تنبذ الشرك وتحاربه وتخرج كل المعاصي والذنوب من أرضها ومن بيوتها، وأن تقيم الدين في على نفسها وفي أرضها، إذن حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ثم الكلمة الثالثة في الشطر الأول من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. بعد أن أمر بالتوحيد وأمر بالاعتصام والاتحاد على كلمة التوحيد، أمر بطاعة أولياء الأمور وهم الحكام والسلاطين في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف، وأمر بالنصيحة لا بالتشهير والفضيحة. وهذه النصيحة إنما هي شأن العلماء، أن يناصحوا الحكام وأن يحذروهم من الشر وأن يحذروهم من البطانة الفاسدة التي تضر بهم ولا تنصح لهم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فحق الوالي أو السلطان أو الحاكم على الرعية أن يطيعوه في طاعة الله وأن يعينوه وألا يعين الشيطان عليه وأن ينصحوا له، ولا يجوز تهييج العام على السلطان، ولا يجوز المظاهرات وتعطيل المصالح وزعزعة الأمن بحجة الحرية والديمقراطية. كل هذه من أساليب الكفار، صدروها إلى بلادنا ليفسدوا معيشتنا ويفسدوا علينا ديننا ويفرقوا جمعنا ويشتتوا شملنا. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من سلطانه أو من أميره ما يكره فليأخذ بيده ولينصح له بينه وبينه، فإن سمع منه فقد أدى الذي عليه، فإن سمع منه فالحمد لله، وإن لم يسمع منه فقد أدى الذي عليه. أما المظاهرات والاعتصامات والهتافات وتعطيل الدوام وتغليق إغلاق المحال التجارية وإغلاق الطرقات وكل هذا الأفعال، كل هذه أفعال صدرها لنا الغرب لتخريب بلادنا وزعزعة أمننا. والأمن جزء لا يتجزأ من الإيمان، نحافظ على أمن بلادنا كما نحافظ على عيوننا وكما نحافظ على أولادنا وأعراضنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، اسمعوا وأطيعوا، أن تأمر عليكم عبد حبشي، عبد حبشي تأمر عليك بالانتخاب أو بالغلبة فعليك أن تسمع وتطيع له في طاعة الله، ولا طاعة إلا في المعروف. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في شأن السلطان وشأن الحاكم، أن يناصح ويدعى له. وإذا رأيت الرجل أو العالم يدعو للسلطان فاعلم أنه على هدى وعلى خير، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه على شر. ولتحذروا يا شباب السنة ويا شباب الإسلام من مسالك الخوارج الدواعش والقاعدة وهذه الحركات والأحزاب التي تهيج على حكام المسلمين وتبث الفوضى في بلاد الإسلام وتكون جسر لأعداء الإسلام يدخلوا من خلالهم إلى بلاد المسلمين. وانظروا ماذا حدث في مصر، وانظروا ما حدث في تونس، وانظروا ماذا يحدث في اليمن، وانظروا وانظروا. فحافظوا على أمن بلادكم تسعدوا وتبقوا في خير، بلادكم الحمد لله آمنة مطمئنة. واحذروا من الحركات الهدامة الرافضة الدواعش الخوارج الحركات الباطنية، احذروا منها وحذروا إخوانكم واطلبوا العلم وادعوا إلى الله على بصيرة وتزينوا بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقد أطلت والشطر الباقي لا أريد أن أستفصل، يعني أن أتوسع فيه، فأشرح بعبارات. ثم قال: وكره لكم ثلاثة قيل وقال. قيل وقال يعني الكلام فيما لا يعني، والخوض بالباطل يعني الثرثرة الكثيرة، كلما سمع إشاعة أطلقها وطار بها. واليوم هذا موجود على الواتس أب وعلى شبكات التواصل، يسمع خبر على طول يوزعه من دون أن يتبين منه، ويمكن هذا الخبر يكون من أعداء الإسلام ومن أناس يريدون شرا ببلاد المسلمين. ليس كل خبر يأتيك ترسله حتى تتأكد من صحته، لأن هذا بث الإشاعات هذا داخل في قيل وقال. كثرة الكلام فيما لا يعني هذا مكروه، وهذا كراهة تحريمية، لأن الكراهة كراهتان، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، وهنا الكراهة كراهة تحريمية، لأن كثرة الكلام في الباطل وفيما لا يعني وفي بث الإشاعات هذا حرام. ثم قال: وكثرة السؤال. كثرة السؤال قد تحمل على سؤال الناس، وهذا حرام أيضا، لأن فيه ذل المسألة وفي إحراج للمسؤول، وأيضا فيه حاجة يعني استغناء عن الله، والأصل إنسان يكون عزيز النفس. وقيل كثرة السؤال يعني الأسئلة في أمور الدين، في الأمور التي لا تهم في أمور الدين، يعني يسأل أسئلة تعنتية، أو يسأل أسئلة غير واقعة، أو يسأل أسئلة يعني من باب الإحراج أو من باب الاختبار أو من باب حب الظهور. فكثرة الأسئلة هذا ليس مسلك طلاب العلم. والصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي إلا 13 سؤالا في القرآن، 13 سؤالا في القرآن. وإضاعة المال، إضاعة المال هو تبديده وعدم حفظه وإعطاء للسفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إضاعة المال بأن يضيعوا على السجائر، يضيعوا على الملهيات، يضيعوا على وجوه عدم وجوه غير الخير، وينفقوا في يعني في غير الوجوه التي أمر بالإنفاق فيها، وإنما عله واللعب والعبث والصد عن سبيل الله، أو ينفق الأموال في مواطن في دعم المحدثين والمجرمين والمفسدين، ويعني يكون سفيها لا يتحمل مسؤولية هذه الأموال فيهدرها ويبددها. فإضاعة المال هذا من كبائر الذنوب، لأن المسرفين إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والذين إذا أسرع والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولكن ليس من الإسراف الإنفاق على الضيف، إكرام الضيف، وليس من الإسراف البناء المساجد، وليس من الإسراف النفقة على طلبة العلم، وليس من الإسراف النفقة على الأرامل والأيتام والمساكين، ودعم المحتاجين. هذا الإسراف لا يكون في هذه الوجوه. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تعالى أن يجنب هذا البلد وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء. نسأل الله أن يجمعنا دائما وإياكم على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.